إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار رحمته ومستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سلسلة مباركة بدأناها في الأسابيع القليلة الماضية سميناها سلسلة أزمة أخلاق، نناقش فيها الأخلاق التي فقدت بين المسلمين والتي لا قيام للأمة إلا بها. وقلت لكم أن الأخلاق التي سنتكلم عنها هي ما بيننا وبين العباد، لكن اسمحوا لي في هذه الخطبة أن أتكلم عن أزمة خلقية كذلك. المتأمل لأحوال الناس يعلم أن الناس في أزمة فيما سنتكلم عنه بإذن الله تعالى. في بلاد المسلمين عموماً وفي بلدنا خصوصاً، عندما تجلس مع هذا وذاك، هذا ينتظر جواز سفر وذاك ينتظر تأشيرة، وهذا ينتظر دعوة من قريب أو صاحب عمل أو غير ذلك لبلد من البلاد، إذا رأى طائرة أو سمع بمسافر يعيش في بلد من البلاد يهنيه، ولسان حاله يقول يا ليتني كنت مكانك، ما السبيل وما الخلاص للخروج من هذا البلد؟ أزمة رأينا المأساة التي عاشها البلد الأسبوع الماضي والذي قبله، مأساة العوائل، مأساة الآباء والأمهات، مأساة الأبناء والبنات في من فقدوا أحبابهم وأهليهم، وقدر الله تعالى لهم الغرق في وسط البحار. لخصتها في كلمتين عنوان هذه الخطبة أزمة يقين. من أعظم الأزمات التي نعيشها، التي يعيشها المسلمون عموماً، حتى سامحوني بين قوسين، كثير من الملتزمين كذلك، كثير من المنتسبين إلى الالتزام، إلى الصلاة، إلى حضور الجمع والجماعات، من هؤلاء معش نفرق كتير ما بين، في هذا الموضوع أقصد، ما بين ملتزم وغير ملتزم. الملتزم عم بقول نفس الكلام، وغير الملتزم عم بقول نفس الكلام. ما الذي أنت يميزك؟ أما غيرت الصلاة فيك شيء؟ أما غير حضور الجماعات والجمع فيك شيء؟ أما غير القرآن فينا شيء؟ أين اليقين؟ أين اليقين أن الملك هو الله جل جلاله، الذي حصل معنا مثل ملك من الملوك دعا شعبه إليه، إلى مائدته، إلى سفرة طعام، إلى ماله، إلى قصره. وهذا الملك غني ومعروف بكرمه وغناه وعطائه وجميل صفاته، ووعد من يأتي إليه بحياة طيبة، برغد، ببركة، بعطاء، بتيسير أمر. فنظر الناس إليه، ونظر الناس إلى طريق آخر فيه صعوبات، طريق وعر فيه عقبات، قد يعرض الواحد السالك فيه نفسه للموت، للغرق. ولكن ما بعد الطريق في الأفق البعيد حياة ظاهرها جميل، ظاهرها جميل، ظاهرها مزين، ظاهرها مزخرف. فقال الملك: تعالوا إلي، ما تريدوه هناك موجود عندي، الطريق أيسر، الطريق أقصر، الطريق أسرع، الطريق أيسر، بين أيديكم من أول خطوة تأخذ ما تريد. فقلنا له، قلنا له: أنا أريد هذا الطريق، أريد الطريق الصعب الذي فيه أعرض نفسي، وقد أعرض أولادي، أحمل أولادي وألقيهم في الموت، أعرض زوجتي، أعرض أمي وأبي ونفسي ومالي للهلاك والدمار والموت، بمجرد حياة ظاهرها جميل، ظاهرها مزخرف. هذا ما حصل معنا. لا أتكلم بين قوسين حتى لا يقول بعض يا شيخ إن اللي فيهم مكفيون نجي نخطب جمعة عنهم كمان. لا لا، أنا لا أتكلم عن أناس بعينهم، قد أكون أنا من هؤلاء الذين أتكلم عنهم، وقد تكون أنت. نحن نناقش فكرة عامة، تعيين الأشخاص حكمه إلى الله، الذي يفصل بين العباد يوم القيامة هو الله. لكني أتكلم عن أزمة منتشرة متغلغلة في قلوب المسلمين، أزمة ضعف اليقين على الله. من الذي يدعونا؟ من الذي يدعونا إلى هذه الحياة؟ الله. من هو الله؟ الله الذي هو واحد لا شريك له، لا شيء مثله، لا شيء يعجزه، أول قديم بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، لا تدركه الأفهام، حي قيوم، حي لا يموت، قيوم لا ينام، يرى كل شيء، يسمع كل شيء، يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. هو أحق من ذكر، هو أحق من عبد، هو أرأف من ملك، هو أنصر من ابتغي، هو أجود من سئل، هو أوسع من أعطى. إذا أعطى عطاؤه مدهش. يعصى جل جلاله بعلمه، يطاع بإذنه، يطاع فيشكر، يعصى فيستر. أقرب شهيد، أدنى حفيظ، حال بين النفوس، كتب الآجال، نسخ الآثار، القلوب له مفضية، السر عنده علانية، وهو الله الرحمن الرحيم. خزائنه ملأ لا تنفذ، وإن من شيء إلا عندنا، عندنا مش عند دولة من الدول، لا أوروبا ولا أمريكا، وإن زخرفوها وزينوها، إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يا رب سامحنا لأننا لم نتعرف عليك، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال لنا تعالوا عبادي أين تذهبون، فأين تذهبون أن تصرفون، إلى من تلجؤون؟ قلت لكم في كتابي ففروا إلى الله، عندي كل شيء، كل ما تريدوه عندي، موجود عندي، ليس عند أحد، كل العالم بقبضتي، الدنيا بقبضتي، أوروبا بقبضتي، أمريكا بقبضتي، الرؤساء بقبضتي، الملوك بقبضتي، الكنوز والذهب والفضة في خزائني، أين تذهبون؟ إلى أين؟ مما تفرون؟ هل ربنا جل جلاله يفر منه؟ تجلس مع واحد من الشباب يشكو يشكو يشكو يشكو يشكو، تقول له في آخر الحديث يا حبيبي والله الأمر سهل، تعال معي للمسجد، تعال نبدأ بالرحلة مع الله، تعال نحط أجرنا على الطريق، تعال فرغ معي. فبيطلع في الأرض بيصفن، بعدين بقول لك شيخ بصراحة مش قادر. شو مش قادر؟ كثير من الشباب يعلم، ليه عم يفكر بالسفر والهجرة وعم يشتغل 24 على 24، هو يعلم من باطنه، يعلم أين الحل، لكن بقول لك مش قادر. أخوف ما نخافه أن نصل إلى المرحلة التي قال الله تعالى عنها طبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم. المسجد قريب، العودة إلى الله سهلة يسيرة، لا تكلف الكثير، ما بتدفع ل5000 ولا 7000 ولا 10000 دولار، بل إذا عدت إلى الله ب1000 دولار بيغنيك، تفتح أجمل مشروع وربنا ببارك فيه، تدفع 1000 الدولارات لمن يسرقك، لمن ينهبك، لمن يقتلك أنت وأولادك وعائلتك. أي أصعب يا إخواني؟ الآن السؤال المنطقي، أي أصعب؟ هل أدى الرجوع إلى الله صعب؟ هل أدى المجيء على المسجد صعب؟ هل أدى الالتحاق بركب المؤمنين صعب؟ فمن أجل ذلك تركته، رحت أفنيت عمري. عم بتكلم عن من هو في البلد ومن يفكر بالسفر خارج البلد، عم بتفكر بقضاء حوائجك في شيء صعب، والله يقول قضاء حوائجك عندي، قضاء الحوائج عندي. هالقد صار صعب الرجوع إلى الله، صعب نستيقظ الفجر، صعب نكون صادقين، صعب اشتغل على صفاتي وغير من صفاتي. وعودات ربنا كلها بالقرآن لإلنا، إحنا أمة مصطفات، ما كل اللي عم بيصير فينا لأننا أمة مصطفات. قال جل جلاله لهذه الأمة إخباراً عن أمة بني إسرائيل في أوائل سورة القصص، طاسيم ميم: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك يا محمد. أخبرهم يا مسلم، افتح القرآن واقرأ وحرك القلب، افتح القلب. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، وعدكم مرتاب، إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب. في أزمة يقين، أزمة يقين عليه. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. شو الموضوع؟ إن فرعون على في الأرض، فراعنة كل الزمان، وهذا الزمان في كل زمان على في الأرض، جعل أهلها شيعة يذبح أبناءهم يستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. طيب وبعدين؟ ونريد لهم ولنا، ونريد إرادة الله نافذة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تفضل يا موسى. شو الوضع؟ بني إسرائيل بكل بساطة الرجال كلهم بالخدمة، ممنوع ولا رجل خارج الخدمة، كله في الزراعة والخدمة، اضطهاد استعباد، النساء في البيوت طبخ وغسيل ونفخ وكوي وغير ذلك، الأولاد تذبيح. هاي بني إسرائيل. دخل موسى على بني إسرائيل هكذا الوضع، رجال استعباد، النساء استحياء واستعباد، الأولاد تقتيل. طريقة موسى في العلاج مفصلة في القرآن. ما جاء موسى قال اجتمعوا نعمل شيء سري خاص، ودي حرضكم على فرعون كيف نغتاله. أو أنا بتعرفوا معي عصاي بضربها بتصير أفعى، بوقفوا بوجهه بتنط عليه بتقتله وخلص الموضوع. ولا واحد منا كان استفاد من قصة موسى. يا موسى شو العمل؟ الأحوال تتغير بالأعمال يا بني إسرائيل. هذا الحال أبسط ما يكون عند الله، لا يعجزه شيء. فرعون لا أراه، جنوده لا أراه. اجتهدوا على أعمالكم، اجعلوا بيوتكم قبلة، يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. تعليم اليقين، إخراج ضعف اليقين من القلوب، وإدخال قوة اليقين على الله. جزى الله خيرا مشايخنا من علمونا في جهد الدعوة في الخطوة الأولى، في الخطوة الأولى من ميدان التربية في محاضن الإيمان، أن تتعلم إخراج اليقين الفاسد من قلبك على الأشياء والأسباب والمشاهدات، وترسخ في قلبك اليقين التام على الله. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مؤمنين. بعدين ننتقل للصفة الثانية، أبدأ بالعبادات. فقال اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وبعدين يا موسى شو نفعتنا أعمالك وكلماتك؟ يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. الأمر مش عندي. فالرجوع إلى الله يا أحبابنا، الرجوع إلى الله سهل، الرجوع إلى الله تعالى سهل، أسهل بكثير من كل الوسائل اللي عم تتخذها الناس. حتى اللي ما بده يسافر بالبلد، شيخ بدي أشتغل بدل الدوام دوامين وثلاثة، مستعد نام ثلاث ساعات وأربع ساعات حتى يقضي الحوائج والمصايب اللي عايشين فيها. يعني ما دعونا في مرة من المرات لترك الأسباب، لكن قل لا إيانا أن تلهينا الأسباب عن رب الأسباب، لأن البركة بالأسباب أيها الحبيب، ليست بكل الأسباب، إنما باليقين على رب الأسباب. لذلك يا الحبة في الله، لا بد أن نراجع القلوب، لا بد أن نقف مع أنفسنا وقفة صفاء وقفة مراجعة ومحاسبة. أين أهرب؟ إلى أين أذهب؟ أين أسافر؟ أنسينا أن الله تعالى معنا أينما كنا؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم برد اليقين في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا ينبغي لك أيها الحبيب أن تنسى أن الله تعالى اصطفاك، فالله جل جلاله خلق الأرض واصطفى من الأرض بلاد الشام، ودعا حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البلاد فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا. والشام كما لا يخفى عليكم في هذه الأيام هي فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، فهذه كلها مجتمعة اسمها بلاد الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة فقال: اللهم بارك لنا في شامنا. النبي يدعو صلى الله عليه وسلم وربنا يجيب، فاصطفى الشام وأهل الشام وطعام الشام وأرض الشام وتراب الشام وهواء الشام وعلماء الشام وكل ما فيها اصطفاه الله جل جلاله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم أن عمود الإيمان انتزع من تحت رأسه، قال: فأتبعته بصري فإذا هو ينزل في الشام. الشام أرض المحشر، الشام أرض المنشر، الشام الأرض التي فيها وعليها أحداث النهاية، الشام هي الأرض التي ينزل عليها عيسى بن مريم في الغوطة المباركة في دمشق الحبيبة، الشام التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان جنود مجندة. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله خير لي، أين أكون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالشام، فإن الإيمان إذا كانت الفتن في آخر الزمان في بلاد الشام. هي الأرض التي قال الله تعالى عنها: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هي الأرض التي قال الله تعالى عنها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هي الأرض التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الباقي الثابت الصابر فيها على لأوائها وبلائها وفتنها، جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالمجاهدين المرابطين في سبيل الله. ثم يأتيك هذا وذاك ليدفع 7 و8 و10 آلاف دولار ليتلك بلاد الشام. فهنيئا للثابتين الصابرين المحتسبين المجتهدين في ميدان الدعوة وإقامة الدين في هذه البلاد. نسأل الله تعالى الثبات لنا ولكم. أخيراً أيها الحبة في الله، لا ينبغي موت العلماء أن يمر على الأمة هكذا. ففي الأسبوع الماضي فقد العالم عالماً ربانياً من علماء الأمة، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله تعالى أحداً، عالماً فقيهاً أصولياً محدثاً أديباً مفكراً غيوراً على الأمة داعياً إلى الله كاتباً للكتب، مفكراً مقيماً للمشاريع والمؤسسات الإسلامية في أرجاء العالم الإسلامي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعاً من صدور العلماء، لكن ينتزع العلم بقبض العلماء، فإذا مات العالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الرسالة الأولى لهذا الأمر أن الشباب والأمة لابد أن تتفكر أن تحمل الهم الذي يحمله العلماء، وتعلم أن موت العلماء وفقد العلماء ضياع وضلال للأمة، فاجتماع العلماء سبب ثبات وقوة الأمة، فلا بد لأجيال المسلمين أن تنتقي من أبنائهم، أن ينتقوا من أبنائهم من هو أهل لحمل هذا العلم. ماذا يضرك أيها الأب الحبيب أن تختار الذكي التقي النقي من أبنائك لتقدمه لطلب العلم وحفظ القرآن؟ فإذا وجه الناس أبناءهم كلهم لعلوم الدنيا، من يوجه الأولاد لعلم الدين؟ الأمر الثاني والأخير، يقوم البعض للأسف، هذه من الأمراض الموجودة عند الشباب الملتزم، يقوم البعض إذا ترحمت على عالم من العلماء ليقول يا شيخ معقول تترحم على الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني ما كان عنده خطأ هنا وهناك؟ هل أنت خال من الأخطاء؟ هل أنت خال من العيوب؟ هل بعد النبي صلى الله عليه وسلم خال من العيوب؟ أي فكر وأي قلب وأي فهم يحمله هذا؟ من ينتظر موت عالم من علماء الأمة ليبحث عن عيوبه وعن أخطائه ليبثها بين الناس وليقول لمن يترحم عليه اتق الله، ولا تترحم عليه بل أنت اتق الله، واحذر من أن تأكل لحوم العلماء، فلحم العلماء مسموم، ووالله الذي لا إله إلا هو ما أكل أحد من الناس لحم عالم إلا مات قلبه، فاحذر من موت قلبك رحمك الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ارحم الشيخ يوسف القرضاوي واكتبه عندك في عليين. اللهم احفظ علماء الأمة، اللهم احفظ علماء الأمة، اللهم احفظ مشايخنا واجزهم عنا خيرا، اللهم احفظ مساجدنا ودور العلم والقرآن وعلماءنا ومن ربانا ومن له حق علينا. اللهم إنا نسألك برد اليقين في قلوبنا، اللهم إنا نسألك اليقين عليك وعلى موعوداتك وعلى كتابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم من توفوا في البحر يا رب العالمين، واكتبهم عندك من الشهداء، وصبر أهليهم وذويهم وأحبابهم يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.